ذكر في تفسير الجلالين أنه يسن للقارئ من آخر سورة الضحى وما تحتها من السور أو عند الختم من المصحف التسبير بصيغة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، فهل ثبت ذلك؟ لم يثبت، وهو من طريق أحمد بن أبي بزة، فاكتبوه، من طريق أحمد بن أبي بزة، ينتسب إلى القاسم بن أبي بزة، وله ترجمة في طبقات القراء الكبار، ويراجع ميزان الاعتدال وغيره من الكتب من ترجمته، فقد ذكروا أنه تفرد بهذا أحمد بن أبي بزة، ما أذكر اسمه. طيب تفضل.